بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة وسماع كتاب وأبواب الحج والعمرة من أمهات الكتب، أمهات كتب السنة، الكتب الستة، الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم صحيحيهما رضي الله عنهما، وسنن الإمام أبي داود، وسنن الإمام النسائي، سنن الإمام الترمذي، وسنن الإمام ابن ماجه رضي الله عنهم جميعا، ورحمهم وغفر لهم وجمعنا بهم وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارفعنا به الدرجات، وارزقنا بلذة النظر لوجهه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذه الدورة الطيبة المباركة، وما زلنا مع صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى باب طواف الوداع، والحديث رقم 1755. قال رحمه بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسند إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب طواف الوداع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن الحائط، إلا أنه خفف عن الحيض. وقال: حدثنا أصبغ بن الفرج، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطوف به، تابعه ليس. وقال: حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. قال: حدثنا أبو النعم، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفروا. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقادموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم رضي الله تعالى عنها، فذكرت حديث صفية رواه خالد بن قتادة عن عكرمة. وقال: حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للحيض أن تنفر إذا فضت. وقال: سمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له. قال: حدثنا أبو النعمان، وقال حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من النساء وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة حصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجو بحج وعمرة وغيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي؟ قدمنا. قلت: لا. قال: فخرج مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلق إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو قالت: أنا مصعدة ومنهبطة. وقال مسدد: قلت لا تبع جرير عن منصور في قوله لا. وقال: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قالت سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمن ان قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بلا ابطح فعل كما يفعل امراؤك. وقال حدثنا عبد المتعال بن طالب حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان قتاده تحدثه ان النبي ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ركدة بالمحصبة ثم ركب الى البيت. وقال باب المحصب. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه واله وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحلفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم عن ابن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بعد على مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي ركعتين ثم ينطلق قبل أن يرجع على منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحلافة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينيخ بها. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر عن نافع وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر وأحسبه. قال والمغرب. قال خالد بن أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. قال محمد بن عيسى حدثنا محمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجالية. قال حدثنا عثمان بن هيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ذو المجاز وعقاد متجر الناس في الجالية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال باب الادلاج من المحصب. قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرن حلقا أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. قال أبو عبد الله وزيد بن محمد حدثنا محاضر حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيان رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقر ما أراه إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج مع أخوها فلقياه مدلجا فلقيناه مدالجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. قال أبواب العمرة. قال باب وجوب العمرة وفضلها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس أحد إلا وعليها حجة وعمرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح سمعنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لا العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال باب من اعتمر قبل الحج. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جرج ان عكرمه بن خالد استعلى بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن العمره قبل الحج فقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق حدثنا عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثله. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن عاصم اخبرنا ابن جرج قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. قال رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس الى حجره عائشه وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألنا عن صلاة فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر النبي كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه وقال وسمعنا استنان عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين لا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب قالت رحم الله أبو عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا هو شاهد وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جرج قال أخبرنا عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قال حدثنا حسن بن حسن حدثنا همام عن قتادة سألنا أنس رضي الله تعالى عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرات حديبية في ذي القعدة حيث صدوا المشركون عمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالهم عمرة الجعران إذا قسم غنيمة رواه حنين قلت كم حج قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه قال كما فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه من القبل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة. وعمرة في ذي القعدة وعمرة ما حجة وقال حدثنا هدبة حدثنا أمام قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر ما حجتي عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانات حيث قسم غنائم حنين عمرة ما حجتي. وقال حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاءً ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج مرتين. قال رحمه الله عزيز الباب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جرج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حج أو قال نحو مما قال. قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لليلة الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهللت إلا أهللت بعمرة. قال فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. وقال باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله تعالى عنها ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة قال سمعت عمرا كان سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم طرحته وكان علي قدم من اليمن ومعه الهادي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوا عمره نطوف بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهادي فقالوا ننطلق لمنا وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهادية ما لا أحللت أن عشرة الله تعالى أنا حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطوفت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يخرج معه إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. وقال باب الاعتمار بعد الحج بغير هدن. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبار أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لليلة ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أن هديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وقلت من أهل بعمرة فحط قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دع عمرتك وانقضي رأسك وامتشط وهل بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فهلت بعمرة مكان عمرتها فقد الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وقال باب أجل العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زرين حدثنا ابن عون عن قاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صدور الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لا انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فهل ثم أتينا بمكان كذا ولكن على قدر نفقتك أو نصبك. وقال باب المعتمر إذا طاف العمر ثم خرج هل يجزئه من طاف الوداع؟ وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن ابن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سارفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل من كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهادي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمن يعتون العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقك إياه. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة فدعاها عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرمة فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فارغت ما قلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. وقال باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا ابن عمر حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف ثوبي فنظرت إلي له غطيط وقال وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال إن سأل عن عمرك اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنك الصفرة وأصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا يومئذ حديث السنة رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكان منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال زاد سفيان بن معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. وقال باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جريان اسماعيل عن عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرنا معه فلما دخل مكه طاف وطفنا معه واتى الصفا والمروه واتيناها معه وكنا نستره من اهل مكه ان يرمي واحد فقال له صاحب لي اكان داخل الكعبه قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجه قال بشروا خديجه ببيت من الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله تعالى عنه. وقال حدثنا حميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا محمد بن بشير حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به ثم حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. قال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله عليه رسوله محمد قد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال رحمه الله عز وجل باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كفر من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرة ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال باب استقبال الحاج القادمين وثلاثة على الدب. قال رحمه الله عز وجل حدثنا معاذ بن أسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته غيليمة بني عبد المطلب فحمل واحد بين يديه وآخر خلفه. وقال باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله كان لا يدخل إلا غدوة وعشية. قال باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محاربين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أهله ليلا. قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركة. قال أبو عبد الله زيد الحارث بن عمال عن حميد حركة من حبها فحدثنا كتيبة قال حدثنا كتيبة حدثنا سمعنا عن حميد عن أنس قال جذورات قال تابع وقال تابع الحارث بن عمان قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم

يخرج بعض الألفاظ إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقول قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألت عن الفدية قال فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع ما أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف شاع نصف صاع. قال: باب النسك شاة. قال حدثنا أبو إسحاق قال باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه، فقال: يؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولما تبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طامعين أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. عن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أخبرنا عبد الرحمن بن بلال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه وذكر مثله. وقال باب قول الله تعالى: فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: باب قول الله تعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: كتاب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولمر ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبكر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك أي مثله. فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما أي قواما يعدلون أي يجعلون عدلا. وقال حدثنا معاذ بن فضال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتته وأستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهم وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: قولوا وهم محرمون. قال رحمه الله عز الباب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعدو بغيفه فتوجهنا نحو فبصر اصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرايته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينون فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شاء وأسير عليه شاء فلقيت رجل بن غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعهان وهو قائد السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن أصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا وهم محرمون قال رحمه الله عز وجل باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصدق قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة قال سمع أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاثة قال حاء وحدثنا عبد العلي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرايت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إن محرمون فتناولته فأخذته ثم اتيت الحمار من وراء اكماتين فعكرته فأتيت بأصحابي فقال بعضهم قولوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال قولوا حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا قال باب لا يشير المحرم إلى الصيد ولكن يصطاده الحلال قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن أبو بن موهب قال أخبرنا عبد الله بن أبي قتادة أن أبا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينهم يسيرون إذ رأوا حمور وحش فحمل أبو قتادة على الحمور فعكر منها تانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعكر منها تانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال أمنكم أحد أمروا أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا فقال فكلوا ما بقي من لحمها قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو الدان فرده عليه فلما رأى في ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم قال باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم وقال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقول. قال حدثنا يحيى بن سلم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسك يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقول. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه لا يتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاه لرطب صلى الله عليه وسلم بها إذ وثبت علي حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. نعم. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغي فويسق ولم اسمع وامر بقتله. قال ابو عبد الله: انما اردنا بهذا ان مني من قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحيه باسا. قال: باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. قال حدثنا كتابة حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه: اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم إنه حميد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبو شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. خربة أي بلية رحمهم الله عز وجل ما أفقههم في كتاب الله. قال: بهاب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم مكة فلا تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعات من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا المعرفين. وقال العباس: يا رسول الله، الا الاذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: الا الاذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. سبحان الله. قال: باب لا يحل القتال بمكة. قال أبو شريح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعتض شوكه ولا ينفر صيده، لا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يختلى خلايا. قال العباس: يا رسول الله، إلا لذخيرا، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. قال باب الحجامة للمحرم وكوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لو سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلاء عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن أعرج عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال باب التزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدس بن الحجاج حدثنا أوزعي حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس ولا زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله متى تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس لأن يكون أحد لا شكلان أعلان فليلبس الخفين ولا يقطع أسفل من كعبين ولا تلبس شيئا من مس وزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الجوارية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تنتقب المحرمة. قال وتابع ليس بن أبي مسلم ابن أبي سليم وقال حدثنا كتابة حدثنا جرير عن منصور عن الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل رضي الله تعالى عنه. قال باب الاغتسال المحرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلف بالأوباء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلنا عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستار بثوب فسلمته عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني لك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم. فوضع أيوب رضي الله تعالى عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب علي يصب ثم قال لإنسان يصب عليه اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الزايد رضي الله تعالى عنه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على رجل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. وقال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنوسة ولا ثوبا ولا زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. بقي لنا على انتهاء من صحيح البخاري الحديث، حديث صحيح البخاري 11 صفحة بس، هنقرأه إن شاء الله عز وجل عشان مجلس الليل. نبدأ من صحيح الإمام مسلم، نبدأ من صحيح الإمام مسلم في المجلس الليلي. الآن سنتم، بقي 11 صفحة فقط، 11. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. قال: ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم وغيرهم. قال: حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة الحليفة والأهل نجد قرن المنازل والأهل اليمن ليلملمهن لهن ولكل أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: فقال: إن ابن خطال متعلق بأستار كعبه، فقال: اقتلوه. قال: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال: عطاء إذا تطيب ولبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، حدثنا عطاء، قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيها أثر صفرة أو نحوه. قال: ابن عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل علي ثم سري عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وقال رحمه الله تعالى: وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. وقال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبين أو قال ثوبيه، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصته، وقال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشرين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبي ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه، فإن بعثهم القمة ملبيا. قال: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج ماتت حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها، رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية أقضوا الله، فالله حق بالوفاء. قال: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الرحيل. قال: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن امرأة حاء. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة من خث عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الرحيلة، فهل يقضي عنه وأنا حج عنه؟ قال: نعم. قال: باب حج المرأة عن الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعام، فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجعل الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: باب حج الصبيان. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أحمد بن زيد عن عبيد بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بعثني وقدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الساق علي من جمع بليل، وقال حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن مريم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت وقد نهست الحول ما أسير على تاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. وقال أخبرنا وقال حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن شعبة عن السائب بن يزيد عن قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين. وقال حدثنا عمرو بن ابي زرارة عن عمرو بن اخبرنا قاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول للسائب بن يزيد: وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب حج النساء. وقال لي احمد بن محمد والازرقي حدثنا ابراهيم عن النبي عن جدي اذن عمر رضي الله تعالى عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجهن، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه اجمعين. وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حبيب بن ابي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله الا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن احسن الجهاد واجمله هو الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن يزيد ابن زيد عن عمرو عن ابي معبد المولى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ما إلا مع ذي محرم، ولا يدخل علي رجل إلا مع محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معه. قال حدثنا عبدان أخبارنا يزيد بن زرين أخبارنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجتي قال لأم سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان تعني زوجها كان له نضحان حج على حديمة والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي أو قال حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد قائد غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فقال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقني. ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس مع زوج أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر ولا أضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. عبد الواحد في أي حديث؟ الاشكال ان الصوت بيوصل المكسر متاخر شويه، يعني الرد بيكون متاخر. قال: باب من نذر المشي الى الكعبه. قال: حدثنا محمد بن سلم اخبرا فزاري عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين بنيه. قال: ما بال هذا؟ قال: نذر ان يمشي. قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب. قال: حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبرنا بالخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لي تمشي ولتركب. وقال أبو الخير لا يفرق عقبة. قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث 1861. نعم حدثنا عبد الواحد صح حدثنا عبد الواحد. قال رحمه الله عز وجل كتاب فضائل المدينة, وهو آخر كتاب من أبواب الحج. كتاب فضائل المدينة. قال باب حرم المدينة. قال حدثنا, أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم سكن المدينة والموت فيها على سنة الله والاعتصام بكتاب الله عز وجل, فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله عز وجل باب حرم المدينة. قال حدثنا ابن نعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم وابو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا, لا يقطع شجر ولا يحدث فيها حدث, من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنون, فقالوا لا نطلب ثمنه. فقال يا بني النجار ثامنون, فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله, فأمر بقبر المشركين فنبشت, ثم بالخارب فسويت وبالنقل فقطع, فصفوا النقل قبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني قال حدثنا أخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرم, ثم التفت فقال بل أنتم فيه. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله, وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا, ما نحدث فيها حدثنا وآوى محدثنا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عادل. وقال ذمة المسلمين واحدة, فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عادل. ومن تولى قوما بغير إذن مولي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عادل. قال أبو عبد الله عادل أي فداء. وقال باب الفضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدث أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تكون القرى يقول يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيلو خبث الحديد. قال باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة لما طيبها إلى يوم القيامة. وقال باب لابتي المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي حرام. قال باب من رغب عن المدينة. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف, أو قال يريد عواف السباع والطير, وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الكعب بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح الشام فيأتي قوم يوسون فيتحملون بأهلهم ونطعام المدينة خير لهم ولو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يوسون فيتحملون أهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اللهم ارزقنا وإياكم سكن المدينة والموت في على الطاعة. قال رحمه الله عز وجل: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال حدثنا أبو الأيمن المنذر حدثنا أنس بن عياد قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريص أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة وهي بنت سعد قال: سمعت سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. قال: باب أطعام المدينة. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطعم من أطعام المدينة. فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما واقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وقال حدثنا إسماعيل حد قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد وحدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق عن حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقاب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر أو ومنافق. وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا بأن قال: يأتي الدجال ومحرم علي أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إلي يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحيي، فيقول حين يحيي: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. قال: باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أكلني. فأبى 3 مرار. فقال: المدينة كالكرت في خبثة وينصع طيبها. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقال تابع عثمان بن عمر عن يونس وقال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركة من حبها. قال باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام خبرا الفزاري عن حميد طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أرادوا بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقام. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضه من رياض الجنه ومن بري على حوضي. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أكل عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وأنقل حمى إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله. قال فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. وقال حدثنا يحيى بن كثير بن بكير حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح عن ابن قاسم عن زيد بن اسلم عن ابيه عن حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبي عن حفصة سمعت عمر رضي الله تعالى عنه قال ذلك. الله أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. 807 21 28 طيب لحظة 1807 طيب طيب سبعة ولا سبعين سبعة هنقرأ خمس أحاديث أفواد ثم نجيز بالكتاب. نقرأ سبع خمسة أحاديث أفواد ثم نجيز بالكتاب. الحديث 1807 قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جواريت عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله وسلم بن عبد الله اخبراه انهما كلما كلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل الجيش بابن زبير فقال لا يضرك الا تحج العام وان نخاف ان يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق راسه واشهدكم انك قد اوجبت العمره ان شاء الله انطلق فان خلي بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فاهل بالعمره من ذي الحليفه ثم سار ساعه ثم قال إنما شأنهما واحد، وقال أشهدكم أني قد أجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل وقال لا يحل حتى يطوفوا، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوفا واحدا يوم يدخل مكة. 27 21 قال حدثنا معاذ بن فضل حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال انطلق ابي عام الحديبيه فاحرم اصحابه لم يحرم محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزو، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي تضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار وحشي فحملت عليه فطعنته فأثبت واستعنت بهم فأبوا أن يعينون فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقطع، فطلبنا النبي فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأن وأسير شأن، فلقيت رجلا من بني غفان في شوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهنا وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله أنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، فقلت يا رسول الله أصابت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال القوم قولوا وهم محرمون. 28 قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدى والفأرة والعقرب والكلب العقور. 77 قال حدثنا حسين بن حريش أخبرنا فضل عن جعيد عن عائشة وهي بنت سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا معك ما ينمع الملح في الماء. 87 قال حدثنا ابن سلام حدثنا أخبرنا فزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون أثاركم؟ فقاموا. هذا آخر ما طلبتموه. تم الكتاب بالحمد لله عز وجل، وهذا الكتاب قد سمعته أكثر من نصفه على شيخنا المعمر الشيخ ظهير الدين المبارك فوري رحمه الله عز وجل، وسمعته كاملا بفوت يسير على الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني، وعلى الشيخ المعمر ثناء الله المدني، وعلى الدكتور عبد الله بن حميد التوجري، وعلى الشيخ عبد الوكيل بن حق الهاشمي، وعلى الشيخ علي التوفيق النحاس. ايضا سمعته كاملا بفوت يسير على الشيخ محمد بن عبد الاعلى الانصاري الاعظمي. أجزتكم بكتاب الصوم خاصة من كتاب الحج، وبتمام كتاب الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عامة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن أجعله حجة لنا يوم نلقاه، اللهم أمين. إن شاء الله عز وجل في الليلة سنبدأ كتاب الصوم من صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.